ثم قال وقوله جنات عدن يدخلونها مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت فيه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تواترت بخروجهم من النار، وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. طيب، الآن الآيات في سورة فاطر ذكر الله جل وعلا فيها أقسام أهل الإسلام ممن اصطفاهم جل وعلا في وراثة الكتاب، فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بعد ذلك ذكر جزاء هؤلاء المصطفين فقال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب إلى آخر الآية. هذا الجزاء هل يدخل فيه الظالم لنفسه؟ هذا الإشكال الذي أوجب الاختلاف بين أهل العلم في كون الظالم لنفسه من أقسام هذه الأمة أو من خارج هذه الأمة، فالله جل وعلا ذكر هؤلاء المصطفين بأقسامهم ثم ذكر جزاءهم فقال جنات عدن. الشيخ رحمه الله يقول أول الشيخ اختار أن الأقسام هذه خاصة بمن؟ بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون قوله تعالى جنات عدن يدخلونها هذا جزاء لجميع أصناف الأمة، جميع أصناف الأمة، ولذلك قال وقوله جنات عدن يدخلونها مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، يعني وإن كان ظالما لنفسه فإنه يعاقب بقدر جرمه إن شاء الله ذلك، ثم بعد ذلك يؤول إلى الجنة. فهذه من أدلة أهل السنة والجماعة على أنه لا يبقى في النار من أهل التوحيد أحد. قال رحمه الله وأما دخول كثير من أهل الكبائر، يعني من أهل الإسلام، وأهل الكبائر هم من أي أصناف الأمة؟ من الظالم لنفسه. أما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يرد على من؟ يرد على المرجئة الذين يقولون بأنه لا يدخل النار من كان في قلبه إيمان مهما كان عندهم من المعاصي، ويستدلون بهذا لأن الله عز وجل بعد أن ذكر الأصناف قال جنات عدن يدخلونها وذكر الجزاء، فالجمع بينهما أن الدخول هنا لا يلزم منه أن يكون دخولا ابتدائيا، إنما يدخل الجنة حسب ما معه من العمل، فإن كان معه من الذنوب ما يستوجب دخول النار وشاء الله أن يؤاخذه بتلك المعاصي والسيئات فإنه يدخل أولا النار ثم يمحص بهذه النار، وإذا خلص من السيئات وآثارها دخل الجنة. فقوله جنات عدن يدخلونها إما ابتداء أو مآلا، ابتداء في المقتصد والسابق بالخيرات، ومآلا في من؟ في الظالم نفسه. وعلى هذا الآية لا إشكال فيها، وليس فيها دليل لمن؟ للمرجئة الذين قالوا لا يدخل أحد من أهل الإيمان النار،

فبطل النفي والعفو العام. نعم، يقول رحمه الله في إبطال بدعة هاتين الطائفتين، طائفة المرجئة والمعتزلة، يقول رحمه الله: وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه، يعني مجموع ما تدل عليه الآيتين يدل على فساد هذا المذهب أو هذين المذهبين. قال رحمه الله: وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى نفى مغفرة الشرك، وما دون الشرك جعل مغفرته معلقة بالمشيئة، إن شاء غفر وإن شاء آخر. يقول: فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء. قال: ولا يجوز أن يراد بذلك التائب، أن يراد بذلك بأي شيء، يعني بهذه الآية لا يجوز أن يكون المراد في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من تاب، سواء من الشرك أو ما هو دون الشرك. يقول رحمه الله: كما يقوله من يقوله من المعتزلة. وجه بطلان هذا التأويل للآية وأن المراد بها التائب، قال: لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، هذا ما في إشكال، الشرك يغفره الله لمن تاب، وإلا لما صح إسلام أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم المشركين ودعاهم إلى التوحيد. فإذا كان الشرك الذي نعم فإذا كانت الآية تدل على أن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى من التائب، كان ذلك إيش؟ لم يقبل إسلام أحد. يقول رحمه الله: لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وهذا أمر لا إشكال فيه، وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب ولغير التائب أيضا، لكن نص للتائب لأنهم حملوا الآية على التائب، قال: فلا يعلق بالمشيئة. إذا كان يغفره الله للتائب فإنه لا وجه للتعليق بالمشيئة، لأن من تاب تاب الله عليه كما دلت عليه النصوص. يقول: ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين على وجه العموم لم يعلقها بشيء، قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أين ذكر التوبة في الآية؟ لكن هذا فعل الله، أين فعل الإنسان؟ هذه الآية ما فيها صريح، ما فيها ذكر التوبة من الإنسان صريح، لكنها في الآية التي بعدها صريحة، وهي قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة مقتضاها الرجوع، والرجوع يكون بالتوبة. لكن أيضا هنا مغفر قوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله فيها إشعار بأنهم إذا طمعوا في رحمته بفعل ما يوجب حصول الرحمة لهم من التوبة فإنهم يحصلونها. يقول رحمه الله: فهنا أي في هذه الآية آية الزمر عمم المغفرة وأطلقها، عممها في أي شيء؟ في الذنوب جميعا، وأطلقها فلم يقيدها بالشرك أو بذنب معين، بل جعلها في كل ما يتاب منه. طيب، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. وهذا أمر واضح جلي، ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال رحمه الله: ففي آية التوبة، أي الآية التي ذكرت فيها التوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، عمم وأطلق. فالمراد بآية التوبة قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وفي تلك الآية، آية إيش؟ النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، خصص وعلق، خصص الشرك، يقول: فخصص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على المشيئة. لو تكتبون على قول ففي آية التوبة الزمر، المراد آية الزمر، وفي تلك الآية آية النساء حتى ما يحصل اللبس. قال: وعلق ما سواه على الشرك. ومن الشرك التعطيل للخالق. ما معنى التعطيل للخالق؟ أي نفي نفي الخالق كما يقوله من يقوله من الملاحدة. فالتعطيل أعظمه التعطيل الكلي، وهو تعطيل الرب، تعطيل الكون عن الرب، ويدخل فيها أيضا التعطيل الجزئي الذي يخرج به الإنسان من الإسلام كتعطيل الجهمية. يقول: وهذا يدل على فساد قول من يزم بالمغفرة لكل ذنب، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه. ثم تكلم على الآية، كلام واضح، الأخير واضح. نعم، فاصل.

قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله في الاستدلال بهذه الآية قال يغفر للبعض، دلت الآية على أنه يغفر للبعض ويؤاخذ البعض. ثم إن الظاهر من المرجئة يقطعون بأنه لا يدخل، بأنه لا يدخل أحد من أهل الكبائر النار بسبب الكبيرة. المشهور عن المرجئة أنهم يقولون لا يدخل النار أحد بكبيرة، هذا المشهور عنه. قد تكون منهم فئات مترددة، لكن المشهور في مناقشات العلماء لهم هم الذين يقولون بأنه لا تضر مع الإيمان معصيه، ومعنى عدم الضرر أنه لا يناله بها عقوبة. فلعل هذا يعني قول طائفة منهم. فاصل. ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا عاما مجملا، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك، فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل فآمن به إيمانا مفصلا ولم يبلغه بعض ذلك، فيؤمن بما بلغه عن الرسل، وما لم يبلغه لم يعرفه، ولو بلغه لآمن به، ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا. فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى، له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه. وما لم تقم عليه الحجة فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به، فلا يعذبه على تركه، لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك. ففي هذا الفصل بيّن الشيخ رحمه الله مراتب أولياء الله عز وجل من حيث الإيمان، وأنهم مرتبتان: مرتبة من لم يبلغه العلم مفصلا، من لم يبلغ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل وآمن بما بلغ، والقسم الثاني من آمن إيمانا مفصلا. بيّن رحمه الله أن من آمن إيمانا مجملا له من الولاية بقدر ما معه من اليقين والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينقصه ذلك، أو في الأصح العبارة الأصح لا يخرجه ذلك عن الولاية، وإن كانت درجته في الولاية دون ذلك الذي آمن إيمانا مفصلا. ومن هنا نعلم أن الإيمان ينقسم إلى قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. ضابط الإيمان المجمل هو الإيمان بما تضمنه حديث جبريل الذي فيه بيان مراتب الدين، هذا هو ضابط الإيمان المجمل. وأما الإيمان المفصل فهو الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم ومما ثبت في سنته صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في هذا، يتفاوتون في إدراك هذا، ويتفاوتون أيضا في فهم هذا، فقد يفهم أحد من النصوص ما لم يفهمه غيره فيزداد بذلك علمه فتعلو بذلك درجته. ولكن هل من لم يؤمن الإيمان التام الكامل يخرج عن الولاية؟ الجواب قبل قليل جاء، وهو أنه لا يخرج، ولكنه ينقص في الولاية بقدر ما نقص من الإيمان بالعلم المفصل. وهذا يفيدنا يا إخوة فضيلة طالب العلم، وأن طالب العلم له من المزية ما ليس لغيره، لأنه يسعى في تكميل نفسه وتحقيق أعلى درجات الولاية، لأنه كلما ازداد علمه وقبل ذلك وعمل به كلما ارتفعت درجته في ولاية الله عز وجل وكبر نصيبه منها. وهذه لا تكون إلا للمشتغلين بالعلم الذين وهبوا أنفسهم وأوقاتهم للعلم، فإنهم يحصلون من ولاية الله ما لا يحصله غيرهم. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. وفي فائدة أيضا أن التكليف يتبع العلم، فلا يؤاخذ أحد قبل العلم إلا إن كان مقصرا في تحصيل العلم، أما إذا لم يكن منه تقصير في تحصيل العلم فإنه لا يؤاخذ. فالأحكام تتبع العلم، فإذا بلغ العلم ثبت الحكم، وهذا مأخوذ من قوله رحمه الله: وما لم تقم عليه الحجة ببلوغ العلم، يعني فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به، فلا يعذبه على تركه. وقد نص الشيخ رحمه الله في غير هذا الموضوع على هذه القاعدة، أن التكليف تابع للعلم، فلا يثبت التكليف إلا إذا ثبت العلم. نعم. فمن علم بما جاء به الرسول وآمن به إيمانا مفصلا وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به، وكلاهما ولي الله تعالى. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه، وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر. ثم قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا. وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين، فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا المقطع تفاضل أولياء الله عز وجل في الولاية، واستدل لذلك بأن الجنة درجات، وهذه الدرجات إنما هي لأولياء الله عز وجل، وبينها تفاضل، والتفاضل الذي بين درجات الآخرة تفاضل كبير عظيم. ولذلك قال الله جل وعلا لما ذكر المفاضلة في الآخرة بين الدرجات قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أكبر درجات هذا في الدرجة وما يكون فيها من التفضيل وما فيها من الإنعام، وأكبر تفضيلا هذا في المفاوضة بين هذه الدرجات. ثم إذا كانت الجنة درجات وكان ينزلها أهل التقوى والإيمان على قدر ما معهم من التقوى والإيمان، دل ذلك على أنهم متفاوتون في الوصف الذي استحقوا به الجنة، وهو ولاية الله جل وعلا وما معهم من التقوى والإيمان، والدليل واضح. ثم استطرد رحمه الله في بيان التفاضل، وأن الله جل وعلا فاضل في هذه الدنيا بين الناس، فاضل فيما بين الناس في أمور الدين وفي أمور الدنيا. ففي أمور الدنيا تجد الغني الذي عنده من المال الشيء الكثير الذي لا يحصي، وتجد من هو في الغنى دون ذلك، وتجد الذي لا يجد ما يسد رمقه، وبينهما درجات في الفقر والغنى، تفاضل كبير. هذا في أمر الدنيا. أما في أمر الدين فكذلك فاضل الله جل وعلا بين الناس في الدين، فالرسل وهم صفوة

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. كل هذه النصوص تدل على المفاضلة بين المؤمنين. الأول ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، يعني في المؤمن القوي وفي المؤمن الضعيف خير. فإثبات التفضيل والخيرية لا ينفي الخيرية عن المفضل عليه أو المفضول، فإن فيه خير. ولذلك لدفع هذا التوهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، لأن وصف الإيمان خير قليله وكثيره، ولكن لا ينفي هذا أن يكون الناس في الإيمان على درجات. وقولها المؤمن القوي، القوي في أي شيء؟ بعض الناس يقول القوي في جسمه، وهذا ليس بصحيح، يستدل به على القوة في الجسم. أول ما يدخل في هذه المفاضلة الوصف المذكور في الحديث. وما هو الوصف المذكور؟ الإيمان. فالمفاضلة هنا لا في قوة الأبدان ولا في سعة الأفهام ولا في غير ذلك مما يتفاضل به الناس أو فيه الناس، إنما هو في الإيمان ومقتضياته ولوازمه. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، يعني في إيمانه. وهذه الخيرية تثبت بقدر ما مع الإنسان من الإيمان والعمل الصالح. وفي كل خير، وهذا تفضيل جملة على جملة في وصف عام وهو الإيمان. وإذا كان المؤمنون متفاضلين في إيمانهم الذي بسببه تثبت لهم الولاية، فالولاية متفاضلة ولا ليست متفاضلة؟ تكون ولاية الله لهم أيضا متفاضلة. طيب، وفي الصحيحين عن أبي هريرة، نحن نأخذ من النصوص ما له علاقة بكلامنا. يقول وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هنا مفاضلة في عمل خاص وهو الحكم، فجعل الذي يصيب يجتهد ويصيب خيرا من الذي يجتهد ولا يصيب أو يخطئ. وجه المفاضلة هنا، أو من أين أخذنا أن ذاك أفضل؟ من قوله فله أجران، والأجر مرتب على الفضل، فبقدر ما مع الإنسان من الفضل بقدر ما يستحق من الأجر. طيب، إذن هذا مفاضلة في عمل خاص، والذي قبله مفاضلة في أمر عام وهو الإيمان. طيب، قوله قد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتل من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. هذا فضل باعتبار الزمان، وهو السبق إلى العمل الصالح الذي في الحديثين السابقين التفضيل باعتبار العمل، وهنا تفضيل من جهة أخرى وهي السبق إلى الطاعة، لا مجرد الزمان إنما السبق إلى الطاعة، لأن من تقدم في الإنفاق دل على سبقه ومسارعته إلى مرضاة الله جل وعلا. ولذلك استوجب الفضل لسبقه بالإنفاق. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم من رحمة الله وعظيم بره وإحسانه بعباده المؤمنين أن قال وكلا وعد الله الحسنى. فإثبات الفضيلة لأولئك لا ينفيها عمن لحق. ثم بعد ذلك ذكر النص الرابع، وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. مع من؟ مع من لم يقم بذلك. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، المفاضلة بين فريقين من المؤمنين، فريق قعد من غير ضرر، قعد عن الجهاد بالمال والنفس من غير ضرر، وفريق جاهد بماله ونفسه ابتغاء رضوان الله عز وجل. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وهذا تفضيل في عمل خاص وهو الجهاد في سبيل الله. ثم قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله؟ وهذا تفضيل بين فريقين من الناس، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، لأن الكفار كانوا يمتدحون أنفسهم ويرون أنهم أفضل من أهل الإيمان لأجل ما يقومون به من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. فقال الله جل وعلا رادا عليهم ومبينا لحقيقة الفضل والصدق عنده، قال: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ونفي الاستواء دليل على السبق والفضل، وأكد ذلك بقوله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، يعني من أولئك الذين اقتصروا في العمل الصالح على السقاية وعمارة المسجد الحرام. ثم أيضا النص الأخير فيه المفاضلة بين من كان على هذه الحالة، من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه خير، أم من هو بخلاف هذه الحالة. هذا تكملة الاستفهام، لأن الاستفهام لم يتم. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إيش خير؟ خير ممن هو على خلاف هذا. ثم جاء الجواب في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والاستفهام هنا مضمن معنى النفي، يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن هم الذين يعلمون؟ هم الذين وصفهم الله في أول الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هؤلاء هم الذين يعلمون الذين فضلوا على غيرهم، فأثبت العلم هؤلاء ونفاه عمن سواهم. وهذا مما يفيدنا أيها الإخوة أن العلم لا يقصد لذاته فقط، بل إنما يكون فضيلة لصاحبه إذا قارنه وصاحبه العمل. فإن الله جل وعلا امتدح هؤلاء ووصفهم بالعلم لما عملوا بمقتضى علمهم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يخافه ويرجو رحمة ربه، فهو يجمع بين هذين الجناحين، بين الخوف والرجاء في عبادته لربه سبحانه وتعالى. إنما يتذكر أولو الألباب. طيب، ثم قال: وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وهذا أيضا فيه المفاضلة بين أهل العلم ومن لم يكن كذلك. أو الشاهد أن الله جل وعلا فاضل بين أهل الإيمان في أعمالهم، وفاضل بين الأنبياء، وفاضل بين الرسل، وفاضل بين الناس في دنياهم، فدل ذلك على أن أولياء الله تعالى كذلك هم في درجات وهم متفاوتون في ولايتهم لله سبحانه وتعالى حسب ما يقوم فيهم من أعمال الخير والجميع.